أنا جاهك ما بيعنيني بدي من ربي الجاه. يا دنيا لا تغريني بسهامك لا ترميني أنا جاهك ما بيعنيني بدي من ربي الجاه. فضل الله مالي من قيل وقالوا كل مين يبكي عحاله أهله وعياله ماله كل من فضل الله. سايح في أرض الله رايح ومخلي الدنيا خادم على باب الله. شو مال الناس ومالي ورح فارق أهلي ومالي غير طاعة ربي مالي مالي غير لطف الله. شو مال الناس ومالي رح فارق أهلي ومالي شو مال الناس ومالي رح فارق أهلي ومالي وغير طاعة ربي مالي مالي غير لطف الله. حب الله سايح في أرض الله رايح ومخلي الدنيا خادم على باب الله خادم على باب الله أنا خادم.